فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر دواد برنامج كروح ورسالة دعاء إسلامي على الفرقان. قد بلى إن شاء الله عوات مغلد أن تانا وحاكم ده. سد جواسيس أو قلبت لوجود الديجان كونيا برو يا قبل كشبة الله هوسى. معيد هذا يعد إلا شغين ين. أيان ودين هنا إن شاء الله. إذا ما برونديس أو كود إنتهي دقي مشبة الله هذا حكا دعي. إيوه ويركلوا يا قادن إذا ما حركة الشباب المجاهدين كواس أو غاركود أسكر لوجود لي. وحكلوا برنامج كروح ورسالة كورة جسد أن تانا إن شاء الله. دردارن وجدي متكم ده. قتادة النفرياشة حركة الشباب المجاهدين وهانينك في قرحي دوان كدعي ديغان كووسيل قبل كمدو حالكا أولوغو ويرري إذا ما كترسن عقوة قل مدوغو يقوة دولة فدرالكا قطبادة كلي برنامج كواحا كمدة حبنتي دوح قرآن كودغن سيدا كلي برنامج كدوح ورسيد إن شاء الله وحكم مغلد وانتان ورقي وقدم بي عالم كوديار قروبة ديغسيال دوح ورسيد وفافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وحقك حل وان حركة الشباب المجاهدين فقاري يالكو كلي يالساكو بروف الله إيو جلب أيكو كلا دي شيء لحية طبعاً جواسيسة وبدن كود مرايكن كوشا غينا يي أيا قلبتا سداد كلاو جواسيسة وحا دكتا دي قلوغو داري داقان كوني برو أيا قبل كشاب الله هوسي دادوي نفر بدن أيا سوب بحسمي قوفتا توغشدو أي كدعي سي هذا جواسيسة سمق عيادة إيا شقوين كي هيان إيا عدة وشا غينا يين وحاينو شرح أيا مثل مدا قضادة حركة الشباب المجاهدين. الحمد لله الذي خلق الكون من عدم ودبره، وخلق الإنسان من نطفة فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره. وبعد، ما أنت تاريخ ذو تهي لواتن بشتوان إكواد كن أفر بغل أفرتن إلا بو هجرية كن أبيغن صدنك بش اللحاد لابدو كن لواتن إكو ميلادية وجيدو عدين حكم محكمة ذات وحا محكمة ذا شريعة ذا إسلام كاللهور كيناي إذا إساني علاس علي عبد الله دادي سونا تهي كنتني كوجر وحالغو سو ايديي انو يهي جاجوس لشقينا يي سردونكا مريكانكا كنا قيب قاتي انزال كدعي كوني برو انتاس كدب محكمة وحي جواب كدلبتي ايدي سنة علاس علي عبد الله وحونكو جوابي سدتن انيقو جوغو حمر ايا وحان اس ارغناي نين كترسن بي است مرتدينتا وحونا ايسو بندغي ان ان لا شقيو ونا سو غدبيو معلومات وحي ان كهلي كرو مجاهدينتا وانا كاقبلي كدب مركي ان كو سو لابتي كونيو ايا وحان لا كلمي ابو ويرشه وحونا ايغو دحاي وحان لا شقينينا نيمكان غالدا اه ديار اي اهو مركان كو سو وعو وايهي ايان كو دحاي كدب هوين ايو اسوعي وحانا سو كحيني عيدمو قالو اه وحانا كيني مقالدا كونيو مدافيع ايينا كتورين كدبنا والا اسو قبتاي لبو وحا محكمة دا شريعة دا اسلام كاللهور كيني ايدي سنة عبد واحد عبد الله ديرية عرهبي دا دي سنة تهي لواتن اشنجر وحالاقو سو ايدي اي انو يهي جاجوس كترسن بأست مرتدين تا ونا وقعن قليي قالدا داد مسلمين انتاس كدب محكمه وحي جواب كدلبتي ايدي سني عبد واحد عبد الله ديريه وحونا كجوابي سيدتن ها ويجرتا ان ان كثير سنهي بي استا انيغا ايا كدلبدي ان ان كمد نقضه وينا ايغا اقبلين شقوين كان لقبتي وحاكمده كو ان ان وقري رق الى شنن اه او ايغا لشقيو لو وحان فرموقي سدح روح مسلمين اه وينا قبتين سيدو كالي شريحو ايان مركزو قاضي وحان وكيني نن اي ايغو سوحيرين او كسوغن ولايادة وانا كووريجيي اني واشاق داس كجرو ايان الله اسو قبتاي سدح وحا محكمة شريعة دا اسلام كالا هور كيني ايدي سنة عبدالقادر محمد ابو عبدالقادر بمبيستة دا دي سنة تهي صدن سدح جر وحا لغو سو ايدي يي انو يهي جاجوس لشاقينا يي سردون كمرايكنكا كانت دنبيي دقيمو كدعي قدها كونيو يدولات كذا انتاز كدب محكمة وحي جواب كدلبتي ايدي سنة عبدالقادر محمد ابو عبدالقادر بمبيستة وحونكو جوابي سدتن وارهون ان ان لشاقينا يي سردون كمرايكنكا وحا شاقا دا جاجوس نمو ايسو بندقاي نن لغو مقعاو جيلاني مايو او ايغا لشاقيايو وانا كا اقبالي شاقوين كا ان اقبتاين وحي كلا اهايان سيداتن كو وحان شريحو قعان تايدا كساري غاري منو بجارو اه وانا لدقيايي لو وحان شريحو ديغاي غراش كي ماليادا وانا لدقيايي سيداح وحان شريحو ديغاي برحاد كتالو دولات كا كونيو ايذن والد قيي سيدو كالي وحان قد بيي نبرو اي ليهين ركا ترسن مجاهدين تا دمان وحان كو قاتي لعقو ان بدنين افر وحان محكمة دي شريعة الاسلام كالا هور كيني ايدي سنة ابو عبد النور فناي ابو ويرشة دا دي سنة تهي سودان اشنجر وحان لغو سو ايدي يي انو يهي جاجوس لشاقينا يو سردون كمرايكنكا كانت دنبيي دقيمو كدعي كوني برو ايو انو يهي ساحر انتاس كدب محكمة وحي جواب كدلبتاي ايدي سنة ابو عبد النور فناي ابو ويرشة وحونكو جوابي سيدتن ويجرتا ان ان لشاقينا يي سردون كمرايكنكا وحاشاقا دان ايسو بندكتاي هويني لغو مقعاو فرتون عمر أبكو أولو يقانو فرتو وانا كأقبالي كدبنا وحاي إغو حرتي نن لشاقيو مرايكنكا وحانا سي شاقالي استي لحقف شاقوينكا آن لقبناي مرايكنكا وحاي كلا أهايان سدن كو وحان لبو مركونيو كسوهو قامناي بنقراف آنيغا بلي محمود إيو عالس مر وحاي مقالدا كدو قيان هو بيال مركي لبادنا ويفاشل من عبسي أود لوا وحان قعن تايدا كو قيي شريحو قري كو يالو كونيو او ايدا قنايين ركا ترسن فرسانتا وانا لدو قيي معلوماتك قريقا وحاي كاني عمر دويو شريحة دانا وحاي كانتاي فرطو سدح وحان مسؤول كاها دو قينتي لقو دي لي ديراي وحانا كقود بيي نبر وحانا ايسو هلي حسن بوحو افر وحان قد بيي او كالي قريو ايو نبرو اي لهايان ركا ترسان مجاهدين تا شن سيدو كالي وحان مدو دار كوشاقي سنايي سحر کا نوعية ديسا كلا دوان انيغو هوشاس كجيرو ايا الله ايسو قبتاي شن وحا محكمة دا شريعة دا اسلام كلا هور كيني ايدي سنة عمر عبد الرحمن عمر دويو دا دي سنة تهي صدن اللحجر وحا لغو سو ايدي اي انو يهي جاجوس كترسن سردون كمرايكنكا اونا يهي شخصيكي سو سهمي اي قرقي فرسان تلغو دو قينا اي انتاس كدب محكمة وحي جواب كدلبتاي ايدي سنة عمر عبد الرحمن وحونكو جوابي سيداتا ها ويجرتا انان لشاقينا يي سردونكا مرايكنكا وحانا ايسو بندقاي شاقاداس نن لغو مقعابو ابو ويرشة وانا كا اقبالي وحونا ايدي راي انان وسو قدبيو وحي معلومات أن كهلو مجاهدين تا شقويكا أن لقبتي وحي كلا أهايين كو وحنسو سهمي قرقي فرسان تلقو الدقيي كوني برو أبو أيانا شريحة ديغي لبو سيدو كالي وحن أقود بيهي نين كترسن مجاهدين تا قرقيسا إيو لبركيسا وحكالون أقود بيهي قوبو أن كتوهم أيي إناي دقنيهين ركا ترسن مجاهدين تا لح وحا محكمة شريعة الإسلام كالي هوركيناي إذاي ساني حسن عبد القادر عمر حسن بيريو دادي سنة تهي صدن إتضوجر وحا لقو سو إذايي إنو يهي جاجوس كترسن سردونك مرايكانك إيو إنو شريحوين فربادن ككيني جيري حمر إنتا أسكدب محكمة وحي جوابك دلبتاي إذاي ساني حسن عبد القادر عمر وحوناكو جوابي سداتن وارون إنان كترسن هاي سردونك مرايكانك أنيغو أوجوغو كونيو أيا وحا إييمد نن لقو مقعابو أبو ويرشي وحونا إيقا دلبضي إنو إيقرو عيدان وانا كأقبالي شقوين كأنقبتي وحا كمدا كو وحان شريحوين لحبوه كسوق هذاي نن لشقايو مرايكنكا وحانا كوريجيي عبد اللي فركيتو وحان لعكا قاتي فرتو لو مركالي وحان شريحوين إيقو كاني أفقوي نن كالي أو كترسن سردونك مرايكنكا وحانا كوريجيي نن أيقا لشقايناي أو كوني جوغي وحانا كقاتي لعق مد كمد أشريحوين كان وحالقو دقيي قريقي الفرقان لعق أيانا كقاتي سدح سدو كالي وحان شريحوين كقاتي أبو ويرشي وحانا كوريجيي عبدالي فركيتو تدوا وحا محكمة شريعة الإسلام كالي هوركيني إذاي سنة أبوكر عبد عمر أبوكر بسي دادي ستهي صدني كوجر وحلقو سو إذاي إنو يهي جاجوس لشقينا يهي سردونك مرايكنك كندن بيهي دقيمو كدعي كونيو يدولات كاد إنتاس كدب محكمة وحي جوابك دلبتاي إذاي سنة أبوكر عبد عمر وحونكو جوابي سدتن ها ويجرتا إن أن لشقينا يهي سردونك مرايكنك وحان إيسو بندقاي شقدان نن لقو مقعابو عبد اللي فركيتو وانا كأقبالي شقوين كأن لقبتي وحي كلا يهين سدن كو وحان شريحو ساري قاري أيوتين رق مكانكين أو كترسن مجاهدين تا وانا لدقيي لبو وحان شريحو ساري قاري أوتي نن شعب أو لقو مقعابو أبو ورديو وحانا لقو دقيي دولاتك كونيو سدح وحان شريحو ساري قاريقي يوسف حاجة وحانا لقو دقيي انتا ودحيسو كونيو يجلب أفر وحان شريحو ساري قاري زوكزوكا أو أوتي ننكترسن مجاهدين تا وانا لدقيي شن وحان شريحو ساري قاريقي معلن يحيي وحانا لقو دقيي أغاقاركا سمتال كونيو لح وحان شريحو ساري قاريقي لقو دقيي ورسمي إيو بكر تدوا وحان شريحو لقاي كونترولكا كونيو دنكا جلب وانا لدقيي سيدات سيدو كالي وحا وحكا اوغا مركي شريحة لساريي قاريقي اووتي خالد سلطان سيدات وحا محكمة شريعة الإسلام كالله هوركيني إذاي سنة جيلاني ميو شيخنا دادي سنة تهي أفرتن إكو جر وحا لقو سو إذاي إنو يهي جاجوس كترتن سردون كمريكنك مسؤولنا وكاها دقيمو كدعي كونيو انتاس كدب محكمة وحي جواب كدلبتاي إذاي سنة جيلاني ميو شيخنا وحوناكو جوابي سيداتن ها ويجرتا إنان كترسن هاي سردونك مرايكنك وحانا شقدان إيسو بندقاي نل لشقينا يي مرايكنك وانا كأقبالي وحونا إيدري إن أنو سو قد بيوه وحي حقا أو أن مجاهدين تكهلي كارو شقوين كأن لقبتاي وحاكم دا كو وحان مسؤول كأها أنيقا إيو عمر كجو دلكي لو جيستي شيخ عبد الرحمن حذيفة أنا جا أيها كيني حكت سفر كيسة وحنا عمر كجا وكده هاي شريحها الله دقو سداس أيانا لجود دقيقي لوا وحن حكتي سكيني جارجي أي وتن رجي مكانكين تأها وحنا أمري إن شريح الله سارو وأنا لدقيقي سدح وحن معلومات كيسة كيني جارجي ورسمه وحنا شريحه وديبي أبو كربسي وونا ساري سداس أيانا لجود دقيقي أفر وحن كور هلاي إنو شيخ علي جبل سفر يهي وحانا قارقي ستوسي فرقيتو سي او شريحو او سارو وانا او ساري كدبنا شيخ والد دقيقي شن وحان حكتي سكيني قاري منو بجارو اه او وتي يوسف حاجة وحانا اركي قارقي او لباج سارن وحانا شريحو او ديبي ابو كربسي وانا ساري كدبنا وحالقو دقيقي انتا او دحيسو كونيو إيو جلب لح خالد سلطان وحانا كوريجيي فرقيتو إيو عمر كجو كدبنا فرقيتو أيا شريحة ساري وانا لدقيي تدبو سيدو كالي وحان حكتو دا دياريي قاريجي نيكي شعبك أها حرونتي الفرقان قاريشكي ماليادة رمان شريحو أيان لقني وانا لدقيي سيدات وحان هلاي أوكالي حكتا قبر مسلمات اه او حمر وصفرتي وانا قدبيي سداس ايانا لقو قبتي وحاكالون قدبيي نبركي اوذي بلي ايو معلومات كرقبادن او مجاهدين تا سدا قريو هودا شقا دودا نبره دودا ايو مقعيا دودا وقدن باين حكومك محكمة دا انتاس كدب محكمة دا مركي دقيستي وحالقو سو ايدي إذا سنة ياشا مقعي ضوضة أن كركسو حسني إيو جواب توضة أو إهيد مت قرال أه ونبر نكتي شريعة إسلامك وحيكو حكمتي سدا سو سعطو كو إن فالكا يكود عين يهي مت قال نمو أه لبا إن لقف ليو دل حد الرد أه المراجع قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في سورة المائدة الآية رقم 51 وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه إثبات الحكم الإقرار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبالله التوفيق والآن حان وقت التنفيذ. ويرانتي شان اسكرو برونديس ايا كولنتي دوقيمو كدعي غوبلكا شبيلها دخه دوقيمهان او دوان دعي ايا فافين ديريا كاسوبخيسا وحان وررو شيغيان ان افر اسكرو اي كولنتين مهداي هلكاس او عيدمدا بروندي او فيلسما كوله حركه شباب المجاهدين اي مدافع او كو غراعدي سدو كلا اسكري كلا ايا كولنتي ديغانكا بيعاد اي غوبلكا شبيلها دخه تاس او تيرادا شان اسكري كدغيسا عيدمدا ششاي اي غوبلكا شبيلها دخه كوسغان waxay la kulmaan weerar toos ah iyo duqeymo kaga yimaada xarakada shabaab ul mujahideen marar kala duwan askar ayaa uga dhimatay kuwana way uga dhaawacmeen geesta kala saacadii la soo dhaafay xarakada shabaab ul mujahideen waxay fulisay weerar kala duwan oo ka dhana shisheeya iyo ciidamada maamulada la shaqeeya mid ka mid ah weeraradaasi waxa uu ka dhacay deegaanka Oodin leh oo 70 km dhanka galbeed ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ugu yaraantii laba askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa halkaa lagu dilay. Qori iyo Boosh ayaana waxa ka furtay ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen. Sidoo kale xalay waxa ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ay weerar ku qaadeen ciidamada Kenya ee filisinka kula deegaanka Qooqaan ee gobolka Jubada Hoose. Sidoo kale ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen xalay waxay weerareen ciidamo ku sugan Janaalo oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Ciidamadaas oo ka mid ah kuwa dawladda federaalka ah waxaan la aaminsan yahay qasaarooyin ay gaareen. Dhanka magaalada Muqdisho weerar qorsheysan oo ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ay ka fuliyeen waxay ku dilay askari ka tirsan dawladda federaalka ah gaar ahaan Baliiska. فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وحقك dhawaan deegaanka wasil ee gobolka mudug waxa ka dhacay weerar ay fulisay xarakada Shabaab Mujahideen. Ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen ayaa waxa ay weerareen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug oo halka fariisama ku laha. Oo yaraantii 54 askari oo ka tirsan ciidamada la weeraray ayaa halka ku nafwaayay oo tiro kale oo badan ay ku dhaawacmeen. Waxa xusid mudan in askar kale ay ku dhinteen qaraxyo lala eegtay xilli ay gurmad u soo ahaayeen. Weerarka wasil ka dhacay waxa lagu dahfuray qarax loo adeegsaday gaari uu kaxinayay nafti hore ka tirsan guutada استشهاديين تي حركة الشباب المجاهدين حدا بي استشهادي قاسي واكوما حقابو كسوة جادا محاسا دردارنا او جيدي محمد علي ادانا يا وربحان ارنتا سيلي حرتي انا هاي انت قد رأيت جنان خلد وابصرت الجميل من المسير كأنك قد رأيت جنان خلد وابصرت الجميل من المسير كأن ملائك الرحمن جاءوا إذا عدى الأندلس كهذا شافك حركة مجاهدين تال شباب أي باي سيدردارا كنفتي وره دافري ويرر كي لغو قادي ديغان كوسيل اي هوستاق مقالة هوبية اي قبل كمدوغ sagaar madhuro oo ku magacdheer Cabdullaahi Jeeri isla markaana ka dhashay beesha hadame gaar ahaan Jufada Ligsi ayaa ahaa nafti hurihii daafuray weerarkii lagu qaaday ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ee ku sugnaa deegaanka Wasil ee hoostaga magaalada Hobyo. Abdullaahi ayaa ka soo shaqeeyay meelo kala duwan oo ka tirsan wilaayadka Islaamiga ah isagoona ka soo howlgalay makaatiib kala duwan. Ugu horreyn dardaarankiisa waxa uu kula hadlay ummadda muslimka ah isagoona ugu baaqay inay ka hortagaan shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday gumaadkana ku haya dadka rayidka ah. Dadka muslimiinta waxaan leeyahay in firuu khifaafa wa thiqala wa jahidu bi amwaalikum wa anfusikum in firuu baha idinkoo culus iyo idinkoo fudfudud baha bi amwaalikum maalkiin ku jihaada wa anfusikum naftiina ku jihaada fii sabiilillaah jid ilaahay ku baha. Marka muslimiinta waxaan leeyahay gaalada la dagaalam fadhiga ka ilaahay ka absada dalkiin iyo diintiin waa lagu soo duuray gaala ku tumanays wada ardeen diyaaladaha dulwareed ee dadka masaakiinta habeen maalin baab inay oo dadka muslimiinta ay waxa weeyaan masaakiinta ay reer baadiyaha diyaaradaha ku garaacayaan nin muslimay meeshan oo iska socda lagu dugay gaari shabliina meeshan qudar wada meeshan lagu dugay dad howl leh meeshan lagu laayay habeen maalin leeyahay waa arkaysin. Marka muslimiintu waxaan leeyahay ilaahay ka absada fadhiga ka gaalada la dagaalamaan leeyahay فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 آمن ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجهه له الجنة جهادك يا شرفتين كجرتا جهادك يا قوشين كجرتا وحن ليا للن يري وايل ولميو أعماء وفقف يا بيل أنت بو هواي إني وجهادان إن شاء الله تعالى قالت اللي جهادان dalkiin aad ka saaratan leey insha Allah taala la dagaalantay adiga hororka ah oo ku soo diray dalkeen iyo diinteen ku soo walaalayaal waa arkaysin dhibaatada dadka muslimiinta maanta adoo ku hayo dad waxa weey inuu afar jira shalay madaraad la sheegay inuu waajid lagu kufsaday xamar waa la sheegay gabadh muslimada waa inay mooriyaanta intii kufsadeen oo dileen hadina daba ka soo tureen waa arkaysin walaalayaal walaalayaal maxay idin hari waa arkaysin walaalayaal wal ilaahay ka baq dalkiin diintiin difaad muslimiinta garabsi fadhiga wal ilaahay ya idin aroonin diintina difaad haddii muslimiin shaagatan daayirada ku jirtan. Sidoo kale waxa uu la dardaarmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab iyo masuuliyiintooda fariintay labaad waxaan u diray walaalaha mujaahidiinta walaalayaal sabr ya ayyuhalladheena aamanu isbiru wasabiru warhabidu wattaqullaha la'allakum tuflihuna gaalada la sabartay walaalayaal oo la jilbirnaa insha Allah taala liban liban wanaagsan ayaa Ilaahay agtiisa walaalayaal idin jirto ay kale maalmo maalintan aan ahayn ay Ilaahay subhanahu wa taala idin ka maal marin doona insha Allah la dagaalamo gaalada meel walba jooban waa godoomiye wadooyinka u gala barahayda la beegsada kamaaynta waxa way u dhiga walaalayaal meel walba iyagu joogan insha Allah taala walaalayaal ya hirsina gala ku dhuf ku dhagaagta loo badiyo halan dagaalamo gaalada walaalayaal insha Allah taala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دغالم الا لغو وايو فتنو دن لغو وينايو دغالم غالده لا دغالم الله سبحانه وتعالى ليه انت غبر مسلمه وها واي لو كفسد انت نين مسلمه لو ديري وها ويان يا اسودو ان شاء الله تعالى ولاليا لا دغالم غالده مل ولبا جوان ولاليا لا دغالم ايان لا ان شاء الله تعالى ولاه مجاهدين ان جلاي ساسن لا ان شاء الله غالده لا صبرتم مل ولبا دويمه iyo diyaaradaha habeen maalan wareegay oo meel loo garaacay insha Allah gaalada waajibtay wallahi oo billahi gaalada waajibtay walaalayaal markii insha Allah taala waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta sabr adoo Ilaahay la sabartamaan leeyahay meel kasto ay joogo insha Allah ayaan leeyahay walaalayaal umradiin hal aadiyo umrada hal aadiyo walaalayaal umrada hal aadiyoan leeyahay waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta dhidhi shahaadada ayaa la dayacayn amirka hal aadiyo insha Allah fal isri wal isri meel hun galbo mujaahida meel walba oo loo diro shaqo kasto u soo baxo insha Allah walaalayaal أنت قادها دوله إن شاء الله إنه يلا وتها ولا ليال فرينت السدها فهون دري أمرض المجاهدين تام ما أنتوا ملك استجوان أمرض المجاهدين هي أدري يا فرين ملك استجوان إن شاء الله وتعالى قارئان أميلنا الشيخ أحمد عمر أبو بيدة حفظه الله إلهي حفظه إلهي حفظه أميله وهم كله صبر إن شاء الله وتعالى صبر هويان مسؤولين الله يسدد المسلمين ته كصبر الحبين إملا الله فريت صدي قال الله الله من الهاي loo dhagri lahay aad baan ku jiraa wallahi oo billahi amiro ilaahay darsan ku jiraa wallahi billahi unagana marka noo soo daynta lahadaad ugu dambeey ayaan ku jirnaa biidin ilaahay taala adoo ilaahay ku naafin lahayn ayaan ku jirnaa insha Allah amiro noo soo daa insha Allah taala Abdullah ayaa dhanka kala fariimo adag u diray dawladda Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ee ka hoos shaqeeya fariintay afaraad waxaan u diray Mareykan war dalkaan nooga bax dalkaan nooga bax diyaaradahan aan nagu dul wareejinayso oo dadka masaakiinta ah ku laayinayso naga jooji war naga jooji dugoomaha nagu wado oo dadka muslimiinta shacabka masaakiinta ah xoolahooda aad laayinayso war nooga baha dalkayn hadaad ki baha wayso bi idinillaahi ta'aala kumna istishaadiin waxa weeyaan habeen maalin u taagan si aad lagu baabin laa lagu naafin laa habeen maalin u taagan ayaa waxa weeyaan saadaan soo sada kugu soo wajahan hadaad si degdeg u wayso dalka muslimiinta ayaan leeyahay in shaal dugantan aad joojin wayso waddankeena Soomaaliya aad ka joogto ilaalka muslimiinta dhamaantood ilbaaba inta u laabto hadaad ka baweeyso bi idinillaahi ta'aala waxaad diyaar ayaa nagala kulmi doonto ayaan leeyahay Mareykan fariinteeda shanaad waxaan u dirayaa nimanka daba dhalafida ah dalkooda iyo diintooda oo Ilaahay subhanahu wa ta'aala waxa weeyaan waxa weey loclowey dalkooda diintooda ay gateen waxaan leeyahay war Ilaahay toobakeen war Ilaahay ka baq Ilaahay u toobakeen dalkiina diintooda u soo laab Ilaahay ka baq gaalada wa arkaysin muslimiinta u baabineysa wa arkaysin habeen maalana waxa leedahay ku qosleysay markii dad muslimiina la baabiyo waxa leedahay alshabaab argagaysa meeshan san la weeyeen alshabaab la baabiyo leedahay war ilaahay ka baq ilaahay u toobakeen war ilaahay toobu ila allah toobada ilaahay waa furuntay uniga ninki oo soo goosto gaalada ka soo tago muslimiinta u imaado wallahi wa billahi ilaahay dartiis baan u jeelnay wa aman gelinayna wax aan yeelayna malaha markuu han leeyahay nimankaas murtadiinta ilaahay ka baq dalkiin iyo diintiin u soo laabta muslimiinta garab i gaashan noqdo antaad gaala ad waxa weeyaan ad u daba dhigi lahaytin ad daba habeen maalin waxa weeyaan ad daba taaganaan lahaytin aan leeyahay insha Allah hadaad sameyn waaysan bi idinillaahi ta'aala waxaan arki doontaan waxa idinka liyaabtin ayaad waxa weeyaan arki doontaan junuudi Allah idinka Allah subhanahu wa ta'aala mala dagaalimi kartaan marka waxaan leeyahay Ilaahay u toobakeen hadaa toobakeen waaysan waxa idinka aan naga filineyna bi idinillaahi ta'aala ayaan nagala kulmi doonaa bir dhow bi idinillaahi ta'aala ugu dambeen waxa uu la hadlay waalidintiisa iyo ehelkiisa way wax kale farin u diraya waalidiintay hooyo iyo aabo iyo walaalahay iyo haaskay waxaan u dirayaa fariin insha Allah taala hadaad maqashiin wiilkiin waa shahiiday waxa weeyaan hadaad maqashiin insha Allah waxa ooynin hana ka nahayn insha Allah taala ku faraha waxa weeyaan Ilaahay dartiis ayaan u bahay insha Allah taala maalanta aakhiro aad ugu horeeyo waxa weeyaan shafaac qaaday ayaa ka mid tiin insha Allah taala marka safar ana Ilaahay dartiis ayaan u bahay dabaatada muslimiinta lagu hayo adoo Ilaahay ku hayo baabinta lagu hayo dadka muslimiinta habeen maalin la laaynaa oo diyaarada lagu dugaynaa muslimiinta dhamaantood waxa u dardaarmaya in Ilaahay ka baqaan fadhiga ka kaan muslimiinta garab iyo gaashan u noqdaan dalkooda iyo diintooda adoo waxa weeyaan ka saartaan biidin Ilaahay taala aan la dagaalamo ayaan leeyahay insha Allahu ta'ala. Ilaahayow, Ilaahayow gaalada hororka dalka iyo diinta ku soo duushay muslimiinta gumaadayso, Ilaahayow baabi'i, Ilaahayow dhulka dhigo, Ilaahayow argagax, Ilaahayow argagax, Ilaahayow argagax ku rid, Ilaahayow udur ku salat, Ilaahayow masiibo ku rid, Ilaahayow dhul gariir ku rid, Ilaahayow udur ku salat, Ilaahayow coronavirus ku siiyaal, Ilaahayow argagax ku rid, Ilaahayow dalka muslimiinta ka saar. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa biidhnillaahi ta'ala. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Weerarkii lagu qaaday deegaanka Wasiil isla markaana lagu daafuray amniyada nafurnimada ah ee uu fuliyay Cabdullaahi ayaa waxaa lagu dilay 45 askari oo ku sugnayd xerada halka dhaawacuna uu inta ka badnaa waxayna ciidamada mujaahidiinta weerarkaas ku furteen hub gaadiid iyo agabyo military. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وحقك إيمان كلام waxaa soo dhawaatan xubanti dhuux quraanka oo ku dhaqan caa waxa soo jeedinaya shaqo ali katin khilul qur'an yusaddiduhu khuluqul qur'an wayurshiduhu yas'a fil ilmi wayuthiruhu wayuthabiru fihi wayusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وحان كجرنا برامشكي لوح قرآن كوكوداقن حلقتنا إن شاء الله تعالى لبداس آيادوت يوحي له نوافجيه أيام حكت المامي دونا آيات ظهر في سورة النحل. الله سبحانه وتعالى وحنو الشيقيا النبي صلى الله عليه وسلم لقصو الدجيه كتاب قرآن كاه ولبسي تدريجيا نزلنا قصو الدجين قيم قيم لوسو الدجين اي محا كتاب كان لوسو الدجيه حكمة قصو كان محيطة أفرع ريموت أي إلهي سبحانه وتعالى الشيقيا مدى كوات تبيان لكل شيء وحكست إن لقو عديه وإنسان كوباهي هاي نلشي سأدوني يمدي سأخرب wax kasto insaanku u baahan yahay noloshiisa mid adduun mid aakhiraba in lagu cadeeyo ko talabaad waxay tahay wahudan hanuun u yahay qulubta oo lagu hanuunayo caafimaad lagu helayo ta saddexaad waa raxma naxariis u yahay caalamka dhan ayuu naxariis u yahay kitaabkan oo caalamkiiba lagu naar looga badbaadaya ara ilaahay baa looga badbaadaya ciiri adduun baa looga badbaadaya hidaayo iyo dariiq wanaagsan nool raaxa ayaa lagu helayaa marka raxmadu وبشرى بشارة ويهي الله بشارة لذلك المسلمين إن الدنيا آخرة يقول سنيان كتابة دي الرعان وكو نقمع آيات أمركة الله سبحانه وتعالى وحنو عدية كتابة القرآن إن وحكا استكو إذليهين وحكا مقنا يسنجدون آيات الله بات في سورة يوسف الله سبحانه وتعالى وحنو الشيغي وما ديه النقه الرئي قصص تنالك وحرم إيان وغسو قانتا عبرة ولبادتك عقل لغاليه لكتا لوح فهمي إيكا قادنا إيان قرآن كان ما أهان شيء كلا إسكبين أبورت لكن محوية هاي كتبه كهرية أيو رمينا يا وحو كلا قرآن كوية هاي وتفصيل كل شيء وحكست أيو كلا دقا يا ولو كلا عدي وهدى ورحمة أيو هاي للمؤمنين لقوم يؤمنون قرآن كي راعي كتابك كل رقمية الرمينا يا أيو هنون الرحمة يا هاي مركب محل شايد كوحا وتفصيل كل شيء إيه تبيان لكل شيء لا بدا هكا حكا قصوا بحي يعني قفك روح الدونية إنه منهج يا طريق سمايستو in quraanku wax kasta uga baahan yahay noloshiisa adduunyo iyo midda aakharaba uu ka helayo. Waxaa kaloo caddaynaya sunnada oo qur-aankii fasireyso. Ile qur-aanka nabiga waxaa loogu soo dejiyey litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim, dadka inuu markaa u fasiro wixii loo soo dejiyo diinka. Walidaalika nabiga sal allahu alayhi wasalam aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo iqraarka uu samaynayo kulligood waa tafsiirun lilkitaab, qur-aanka ayuu fasiraya. Marka qur-aan marka laleeyahay wax allaala wixii sunnada ku yimidna yacni waa waxyi ayaguba, qur-aankiibay markaa ayay macnihiisa caddaynayaan. Tisaa waxaa ku tusinaya xadiidka bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni mascuud radi allahu tacaala canhuba, maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi lacana allahu alwaashimaad, ilaahayn lacnadiisa ha ku dhacdo gabdhaha waxu isturdura, iyo walmustawshimaati kuwa ayagu duritaanka raadiya, kuwa wax dura iyo kuwa duritaanka raadinayo halay dura dhahay, yacni inta meel iska dalooliya dawo lagu shubayo wax markaa la marinayo, noocyada noocaas u ka hadlay iyo qolooyin kaloo saas sameeyay. arintaa markuu ka sheekeeyey baa gabar reer bani asad ka mida umu yacquub la dhihi jiray ayaa warkii maqashay, qur-aankana wa ay taqiinay. markaasay waxay tidhi maxay tahay sheeke iga inta u timid cabdullahi ibn mas'uud, waxay tahay sheeke ay soo gaartay inaad maaragtay gabdhaha lacnaday, marka maxaa dhacayd, maxaad u lacnaday? markaasuu yidhi maxaan u lacnadaynin, wixii nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam uu lacnaday oo naxariista markaa uu ka fogay, maxaan u lacnaday? weliba kitaabka ilahay uu ku taallaa, rasuulkuna waa lacnaday, wa huwa fii kitaabi illah. gabadhu marka waxay qur-aanka taqaana, waxay tahay qur-aanka waa akhriyey, musxafka oo dhan baan soo qaaday min awalihi ilaa aakhiri, mana ku arkin arrintan lacnadana sheegayso, lacna allahu waashimaad aad leedahay ma arkin bay tiri. markaasuu haddaad akhrisay waad aragtay buu yidhi, maxay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy wamaa aataakum rasuulu fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahu, wixii rasuulku idin siiya qaata, wuxuu idinka reebana saga haraw. marka halkaas yacni waxaa laga qaadanayaa saxaabigaa fiiri sidau u fahmay in wixii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ay kitaabkii ilaahay ka mid tahay. qur-aanku wuxuu kulminayaa cilmi kasta oo naafaca oo wax hore u dhacay oona lakaga waramaya iyo wax imaan doona oo naloo sheegaya iyo axkaamtii xalaal iyo xaraamo laga waramay iyo wax kastoo dadku u baahan yihiin oo arrimahooda adduunyada ah iyo arrimahooda diimeed, middooda nololeed iyo midda aakharaba. marka wax uu ka tegay male qur-aanku. halkaa marka waxaa kuu soo baxaya dadka qaar oo waxyaalo aan jirin sheega oo u haystaba qur-aanka iyo diintu in ay tahay arrin shaqsi ah oo qofka iyo alla wax ka dhexeeya keliya looga waramay oo aysan ijtimaaci ahayn oo arrimaha ijtimaaciga ah ee bulshada ka dhexeeya, hadday siyaasad tahay daakhili ama khaariji ah, islaamku uusan ka hadlaynin, dagaalada uusan ka hadlaynin, yacni arrimaha guud ee ummadda u taalaya dowladdii islaamka dowladdii wixii lagu dhaqla uusan ka hadlaynin bay u haystaan. laakiin dannigaasi waa danni baadil ah, alislaamu diinu wa siyaasa wa tashriicun wa xukmu wa suldaan. marka qur-aanku waa islaamku waa diin iyo siyaasad wada socota, wax la jidaynayo, wax la xukumayo, wax la maamulayo, calaaqaadka duwaliga ah ka hadlayo wixii lagula dhaqmi lahaa. wax uu ka tegay qur-aankani ma jirto, wax kasta way ku cad yihiin, laakiin qofkii fahmana waa fahmay, qofkaan fahminna haddee ma fahmin wey. marka waxaa loo baahanya dadka muslimiinta inay dareemaan inay haystaan manhaj dhammaystiran, wax ka maqan uusan jirin, oo xayaatadooda noloshooda oo dhan wax kasta ay u baahdaan ay ka helayaan, aysan u baahnayn marka inay meel kale wax ka qaataan ama ka raadiyaan. taasoo weliba xataa cadowgii uu qirayo, gaalada laftirkooda ay qirayaan, qur-aanka iyo qaabka u hadlayo ayan badan ka soo baxda afkooda iyagoo dhahaya waa manhaj markaas dhammaystiran mutakaamil ah, waxa ay wadaan oo dhanna manhaj markaa dhammaystirnayn oo cadaalad ku dhisnay inuu yahay ayaga laftirkooda qiraya. marka insha allahu tacala dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay isu kalsoonaadaan oo kitaabkooda ay qaataan, isagana manhaj noloshooda ay ka dhigtaan. wallahu aclam. wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk sal allahu wasalam wacalayhi samtu laa yakhfa laa yukhti'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي إما كنا وأوريك وجود بيئة عالمك محمد علي أدن أي سوء شيء دنيا والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان واحد كسر دواتان ورركي وقدم بيه عالم كا جبادة تيبيا لفيا مقالوين كقبستي عيدة مدحب الشدي توبيا wararka naga soo gaaraya waddanka Itoobiya ayaa ku waramaya in jabhada TPLF ay dib u la wareegtay magaalooyin muhiim ah kuwaas oo ay ka qabsadeen ciidamada xukuumadda Addis Ababa Sheikh Aksumiyada waa haya u gacan galay jabhada TPLF kuwaas oo ay ka qabsadeen ciidamada xabashada Itoobiya ciidamada jabhada TPLF ayaa dagaal culus kaga jira degmada Ram ee kaabiga ku heysa xuduudda Eritrea sida uu warbaahinta u sheegay mas'uul ka tirsan jabhadaas boqolal ruux ayaa ku dhintay dagaal laba maalmo oo xiriir ah ka socday xuduudda Itoobiya iyo Eritrea sida ay soo sheegayaan ila wariyay ku sugan halkaas dagaal aad u qarar ayaa ka socda bartamaha magaalada Ram dagaalyahanada jabhada Tigray ayaa wadooyinka ka jaray ciidamada Itoobiyaan iyo Eritrean ah oo doonayay inay jiida ka baxsadaan ayuu yiri diblomaasi ka tirsan qaramada midoobay dibad baxyo xoogan ayaa ka dhacay waddanka Suudaan boqolal dad ah oo caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Al Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan kuwaas oo dhigay dibad baxyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda waddankaas dadkan dibad baxyada dhigay ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin halku dhigay ka dhana xukuumadda Cabdulla Xamdoog waxayna dalbanayaan in gabi ahaanba xilka laga tuuro xukuumadda waxay xukuumadda ku eedeeyeen inay sabab u tahay dhaqaale xumida iyo maciishada darida ka jirta dalka taasoo saameenada ku yeelatay dadka reer Suudaan waxayna sheegeen inay u baahan yihiin inay iska hor wareejiyaan xukuumadaas dadka dibad baxyada dhigay ayaa waxay ku dhawaadeen afaf koore ee qasriga looga arimiyay dalkaas hase yeeshee ciidamada booliska ayaa isoo taagay waxaana halkaas ka dhacay iskoorimaadyo u dhaxay ciidamada iyo dibad baxayaasha dibad baxayaashan oo aad u caraysan ayaa gubay taayiro iyagoona xirtay wadooyin istaraatiiji ah oo ku yaala magaalada Al Khartoum iyo Port Sudan oo dhaca bariga waddankaas warbaahinta Sudan ayaa soo tabinaysay in mudaharaadayaasha ay ku koobnaan oo kaliya magaalada Al Khartoum balse magaalooyin badan oo ka tirsan waddankaas ay ka dhaceen dibad baxyada wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin inta ayar isal ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhawaa warasiyada qodob kala duwan idin ku maqashan taana barnaamijkan la mid dib u kulmayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي.